ألف مرة قلتها لك قلبي ساب، كل ماضي وكل ذكرى والعذاب. افضل انت جيب في سيرتي وهري وين كنت، ده العتاب مع اي خاين الاكتناب. ألف مرة قلتها لك قلبي ساب، كل ماضي وكل ذكرى والعذاب. افضل انت جيب في سيرتي وهري وين كنت، ده العتاب مع اي خاين الاكتناب. انا كنت فاكر ربنا بعتك هدية، ودخلت لي بلعبة وانا دخلت عليا، ورديت بهمي معك وانا جه يوم في بالي، هفرح معك كم يوم وهتطلع عينيا. انا كنت فاكر دنيتي ضحكت لي تاني تاني، بعد اللي شفته من حبيبي الاولاني. على قد ما انت كنت طيب في البداية، على قد ما ندمت اني شفتك لو ثواني.